والفصل العملي بين هاتين السيارتين يظهر في حالة عدم الزواج لأصل مؤمن في أحد الطرفين وعدم الثبوت المنجم فيه أيضا سوى العلم بالمال. فالركن الثالث من أركان المنجمية صار له سيارتان، سيارة على القول بالاستواء والسيارة على القول بالعلمية. سيادة القول بالاستواء لا بد من جريان الأصل في كل فرد من الأفراد العلمي إجمالا، وأما سيادة الفاعلين بالعلية صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز المعلوم على كل تفكير سواء كان المعلوم في هذا الفرد أو في ذاك الفرد. وسيدش يقول الثمرة بين السيارتين تظهر عندما لا يجرى أصل مؤمن في طرف ولا يكون هناك منجز في طرف من الأفراد غير العلم الإجماع. في هذا الفرق تظهر الثمرة، والمثال في مثل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين، لكن هذه النجاسة لو كانت في الإناء الأول طبعا خطأ على أساس نشك في تمريته، والنجاسة في الإناء الثاني ليس بتمر بل ماء متنزه. فهنا على القول بأن إطالة الطهارة لا تجرى في المشكوك في النجاسة الذاتية، ففي الإناء الأول إطالة الطهارة لا تجرى، هذا أولا. وثانيا لا يوجد منجز آخر، فمثلا الحالة السابقة للإناء مو معلوم حتى به أصحاب النجاسة مثلا، فلا يوجد منجز آخر غير العلم. وإطالة الطهارة في الإناء الأول المشكوك في النجاسة الذاتية لا تجرى. هنا تظهر الثمرة بين السيارتين على أساس سيارة الفاعلين بالاختبار فالعلم الإجمالي ليس ومنجز بالنسبة للوجود المعارضة القطعية، لأن في فرد لا يجري الأصل، وفي الطرف الثاني يجري الأصل بلا معارض. وطبعا على القول بالاعتبار في كلام الشيخ الناهي في أدوية التكبيرات على علم الإجماع يؤثر به واسطة التعارض، وهنا لا يوجد تعارض، أصل يجري بالإجماع الثاني لإصالة الطهارة بدون أن يكون إلى معارض، ثاني إصالة الطهارة في الإناء الأول لا تجري، أو على الاختبار بمعنى حسن العقل معلق على عدم التخفيف. فالترتيب هنا صدر بالنسبه للإناء الثاني، فلذلك ليس منجزا بالنسبه للوجود الموافقه القطعيه. اما على السياره الثانيه سياره المحقق العراقي والاصفهاني، فهنا صلاحيه العلم الاجمالي لتنجيز المعلوم في اي طرف كان. فهذا النجس في الواقع لو كان في الإناء الأول، هذا النجس في الواقع معلوم ما دام معلوم منجز، واحتمال ثبوته في الإناء الأول موجود، واحتمال تكييف المنجز هذا الاحتمال كذلك انه منجز. وهذا النجس المعلوم في الإناء الثاني كذلك يحتمل ان يكون في الإناء الثاني، فما دام هذا النجس في الواقع منجز بالعلم الإجمالي احتمال وجوده موجود في الأول واحتمال وجوده موجود في الإناء الثاني، فلذلك العلم الإجمالي يكون صالحا لتنجيز المعلوم في أي طرف كان، ولذلك لا تجرى الأصل لا في الإناء الثاني ولا في الإناء الأول أصلا في طلب الطهارة لا تجري، فلذلك يكون منجزا ويجب الموافقة القطعية. هذه هي الثمرة بين الصيارتين. لكن السيد الشهيد يقول والصحيح هو الصياغة الأولى، ورد صياغة المحقق العراقي بردين، الرد الأول هذا الرد في تقريراته أنه عالم التنجز والمنجز، العلم منجز، يعني وجود استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف المعلوم، العلم له تأثير في تنجز التكليف. فكيف يمكن يقول هذا العلم والتنجز ليس العلاقة بينهما علاقة السببية والمسببية التي وعلاقة الأسباب ومسبباتها في عالم التكوين، بل هذا من المدركات للعقل العملي، فلا بد أن نرى هل هذا التكليف المعلوم بالإجمال يحكم العقل استحقاق العقوبة على مخالفته ولزوم طاعته مطلقا ولو كان في أحد أطراف هذا المعلوم بالإجمال علم تفصيلي؟ إذا كان يحكم بلزوم الكتاب لوجوب الموافقة الرفعية والتعبير الآخر يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة هذا المعلوم بالإجمال مطلقة ولو كان في أحد أطرافه علم تفصيلي أو منجز آخر مثل الأفضل منجز أو أمارة منجزة، فإذا يحكم باستحقاق العقوبة مطلقة فهنا العلم الإجمالي لا ينحب يبقى على حاله. وأما أنه لا يحكم باستحقاق العقوبة ووجوب الموافقة لهذا المعلوم أحد أفراده منجز آخر مثل العلم مثل الأمارة مثل الأمر، فالعلم الإجمالي ليس بمنجز. فهذا التمييز والعلم ليس من عالم الأسباب والمسببات حتى نقول إذا كان التكليف في طرف المنجز بسبب العلم التفصيلي بسبب الأصل بسبب الأمارة فهذا المنجز لا يتنجز ثاني مرة وإلا يستلزم توارد العلة على معلول واحد، تنجز معلول واحد علته العلم التفصيلي وعلته الثانية العلم الإجمالي. فلذلك هذا البحث ليس من موارد هذه القاعدة المعروفة قاعدة التوارد العلمي على معلول واحد، لأن العلاقة بين العلم والتنجز ليس علاقة سببية حتى نقول المنجز التنجز يحصل بالعلم التفصيلي في طرف هذا ثاني مرة لا يتنجز بالعلم الإجمالي وإلا يتنجز التوارد العلمي على معلول واحد. هذا في المثال الذي ذكرنا إناه خمر وإناه ماء ووقع خطر زوج في إناء خمر أو إناء ماء، فهنا بالعلم التفصيلي منجز هذا الطرف، فإذا نقول العلم الإجمالي كذلك يكون السبب للتنجز هذا الطرف يستلزم توارد علتين على معلول واحد. هذا الإشكال الأول، لكن الإشكال الأول فيه كلام صحيح أن التنجز من المدركات العقل العملي، لكن مدركات العقل العملي دائما بالنسبة لموضوعه معلولة، وطبعا العلمية والمعلولية في عالم التكوين تختلف عن العلمية والمعلولية في عالم الأحكام. علمية معلولية في عالم التكوين المعلول مكتبة نازلة من وجود العلم كما هو ثابت في الفلسفة، هذا النوع من العلمية ما موجود، لكن أساس حكم العقل هو موضوع العقل لما يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف موضوعه العلم بالتكليف، فمعترف فيه انه حتى الان السيد الشهيد مثلا يقول مدرسة القائلين بالعلم، يعني شنو؟ يعني العلم التكليفي، العلم الاجمالي علة لوجوب الموافقة. فالان ما كان عنده اعتراض على ان هاي العلية ثابتة، يعني شنو وجوب الموافقة القطعية وبتعبير اخر استحقاق العقوبة على مخالفة المعلوم بالاجمال؟ هذا حكم عقلي موضوعه العلم، موضوعه العلم، موضوع حكم العقل. بالنسبة لحكم العقل علة، مو علية قبلية بحيث يكون الحكم من المراتب الضعيفة للموضوع، لا، يعني حكم العقل على هذا الأساس، أساس شو؟ الموضوع. فما دام الموضوع موجود العقل يحكم. بتعبير آخر، هذه الملازمة الثبوتية بين حكم العقل وبين الموضوع موجود، كما ان الملازمة الثبوتية موجودة بين المعلوم والعلم. شلون المعلوم لا ينفصل عن العلة؟ فكذلك حكم العقل لا ينفصل عن موضوعه. فلذلك هذا الرد الاول في السلام. ياتي الى الرد الثاني للسيد، هذا الرد الثاني كمان ذكره السيد الروحاني. الرد الثاني يقول انه هذا الممجز لا يتنجل ما دام كل واحد من السببين، العلم التفصيلي او العلم الاجمالي، كان لحاله كان سببا للتنجل. اما لما يشترك ويتفق في طرف واحد يصير كل واحد في المانع. مثلا هنا العلم التفصيلي بقدرية هذا السائل في الإناء الأول، هذا العلم التفصيلي لو كان علما إجماليا كان علة تامة للتنفذ واستحقاق العقوبة على مخالفته. وهكذا لو لم يكن هذا العلم التفصيلي، العلم الإجمالي بنجاة أحد الطرفين، هذا الواقع ليس الواقع المعلوم منجزا، يعني العقل يحكم باستحقاق العقوبة على مخالفته. لو كان هذا الواقع في هذا الطرف وارتكب المكلف يستحق العقاب. ففي حالة انفراد كل واحد سواء كان علما تفصيليا او علما اجماليا، في حالة انفراد علة تامة، لكن لما يشترك في طرف واحد يصير في المال. فهنا العلم التفصيلي بالكمية والعلم الإجمالي بالنجاسة، هذا كلاهما جزء علة لتنجز هذا الطرف، فلازم يتكلم. فهذا الكلام اللي ذكر في الركن الثالث أنه صلاحية العلم الإجمالي لتنجيز معلوم بأي طرف كان يأتي في هذا الفرق، لأنه منجز، يعني جزء العلة للتنجز والعلم التفصيلي جزء آخر للتنزل. فالسياقة الثانية للتعلمي بالعلمية، هذه السياقة الثانية تصير خطأ. تاني الرد السيد الروحاني والسيد الشهيد نفس الرد، أنه إذا كان كل واحد مستقلا، يعني ما اجتمع في موعد واحد، العلم التفصيلي لحاله علة تامة للتنزل، والعلم الإجمالي لحاله إذا ما كان في أحد أطرافه منجز آخر في أطراف العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لحاله هنا كان ما في منجز في أطرافه، لا أمارة ولا علم تفصيلي في بعض الأطراف، هنا العلم الإجمالي يكون علة للتنزل، علة مستقلة. وهكذا العلم التفصيلي اذا لم يكن هناك علم اجمالي، علم التفصيلي بنجاسه هذا الاله، مو هذا العلم يكون منجزا؟ منجزا يعني عله تامه للتنجز. اما اذا اجتمع مثل هذا المثال اللي ذكرنا، علم بنجاسه احد الالهين بسبب البعض، وعلم تفصيلي بان هذا الاله خمر، فهنا اجتمع، لان العلم الاجمالي المعلوم، هذا المعلوم يحتمل ان يكون وين؟ في اناء الخمر، وهذا اناء الخمر معلوم بالتفصيل، فالعلم العلم التفصيلي والعلم الإجمالي كلاهما يصير سببا للتنزل، بحيث يكون كل واحد منهم جزء عنده. شو المانع يعني اذا كان كل واحد جزء عنده؟ هكذا تشتري السيد الروحاني وتبع السيد الروحاني السيد الشهيد في الاشكال الثاني. يعني السيد الشهيد يقول لو فرضنا هنا عالم العلمية والمعلومية، العلم علة والتمجز معلوم، لو سلمنا هذا أو لا نسلم أنه هناك عالم العلمية والمعلومية، لو سلمنا عالم العلمية والمعلومية إذا اجتمع مع كل واحد يصير جبت علة للتمجز. فهذا الكلام اللي ذكر أن المتنجز لا يتنجز، المتنجز يتنجز تنجزه مشتركان الذي يمكنه العلم التفصيلي والعلم الإجمالي. شو المعنى؟ حتى لا المتنجز باعتبار العلم الإجمالي، باعتبار أنه طرف من العلم الإجمالي يتنجز. هذا التنجز الواحد مستند إلى العلم التفصيلي وإلى العلم الإجمالي، لأن هذا طرف المعلوم بالتفصيل يصير طرفا للعلم الإجمالي. فلذلك الإجمالي يصير جزء من الذي يتنجز. لا ما تصير توارد التنجز فوق التنجز حتى نصير مثل موجود يوجد ثاني مرة. لا نفس التنزل في مرحلة البقاء، في مرحلة الحدود كان معلوما بالتفصيل، هذا منجز لحاله عند التفصيل. لما هذا التنزل في مرحلة البقاء يصير علة وجود اثنان. هاي يستفيد على هاي المنزل أنه قبل العلم الإجمالي هذا العلم معلوم بالتفصيل أنه خمر، فهذا العلم علة تامة للتنزل. الآن لما حصل العلم الإجمالي في مرحلة البقاء التنجز يصير إلى سببين، في مرحلة الحدود إلى سبب واحد وهو العلم التفصيلي، في مرحلة البقاء يصير إلى سببين، العلم التفصيلي والعلم الإجمالي، والتنجز شيء واحد. بقاءان تنجز شيء واحد معلول من العلمين، العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. ثم نعم هكذا تشكل السيد الروحاني وتبع السيد الروحاني في السنين. هذا الإشكال كذلك لا نوافق عليه، لأن إذا كان شيء جزء علتين، جزء العلة دائما جزء علتين، شلون يصير حالة الانفراد تمام العلة في حالة الاجتماع مع بعض يصير جزء علتين؟ فمعناه ان العلم الاجمالي اذا كان جزء عله حال الانفراد يكون علم اجمالي بدون علم تفصيلي، لا بد ان يكون جزء عله وجزء عله لا يؤثر الا اذا كان هناك عله تامه. مثلا جزء عله الملامسه النار باشياء مختلفه، هذا شرط جزء عله، والنار جزء الاخر دائما هذه، يعني النار لحاله لا يحترق الا اذا كان هناك ملامسه، والملامسه كذلك لا تؤثر في الاحتراق الا اذا كان هناك نار. يعني في حال الانفراد لا يحصل الاحتراق، النار لحاله بدون ملامسه يحصل الاحتراق؟ لا. اذا كان هناك ملامسه لكن بدون نار، هاي الكبريت تخلي بدون يكون تشعلها، خليها في هاي الشيء يحترق، احترق ملامسة بدون نار. فلذلك إذا كان جزء علة، هذا الجزء دائما جزء لا يؤثر إلا بالانضمام الجزء الآخر، ما بصير في حالة الانفراد يصير علة تامة، وفي حالة الاجتماع يصير جزء علة. فإذا فرضنا العلة الإجمالي جزء علة، فلماذا في حال الانفراد بكل حالة بدون أن يكون هناك في طرف، لماذا يكون سببا للتنجز؟ لأن في حال الانفراد لا يؤثر في حال الانفراد. يعني مثل الأمور الطبيعية شلون الامور الطبيعيه يجوز تكون الا بحال الانفراد ما يؤثر فقط بحال الانفراد ما يؤثر. هذا من اول احنا اطلناه من اول هذا الاشكال اللي صراحه وصلت الاشكال الاولاني احنا رددنا على المهم باعتبار انه نفس الملازمه الموجوده بين الحكم والموضوع فالموضوع لما يكون متعددا فهناك لازمين تنفسين ملزومه العلم التفصيلي ملزومه الاخر العلم الاجمالي. فبذلك نحن راينا هذه الردود من قبل الفيزياء ومن قبل السيد الروحاني، هذه الردود لا يغني ولا يغني بل. والفرق العملي بين هاتين السياقتين يظهر في حاله عدم التواجد لاصل المهم في احد الطرفين هذا اولا، وثانيا وعدم ثبوت المنجز الفيزياء ايضا سوى العلم الاجمالي، فان الركن الثالث حتى الصيانه الاولى لا يكون ثابتا ولكن محسب الصيانه الثانيه ثابت. والصحيح هو الصيانه الاولى. الركن الرابع يكون جريان الضرائب لكل من الطرفين مؤديا الى التكليف في المخالفه القطعيه وان كان الوقوف خارجا على وجه معلوم فيه. فهذا الركن الرابع يقول منطق الاصل لا بد ان يجرى في كل طرفين لحاله بقطع النظر عن الطرف الاخر. بل هذا الأصول لا بد أن تجرى في الأطراف بحيث تؤدي إلى التركيز في المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية ممكن لصدقها. هذا ليش؟ لأن حتى يحصل التعارض، لأن التعارض من وين نجح؟ من أن إجراء الأصل في جميع الأطراف معا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة العملية القطعية والترخيص في المخالفة العملية القطعية جنوب قديمة. يعني المخالفة العملية القطعية لا بد أن تكون ممكنة حتى يستلزم من إجراء الأصل في جميع الأطراف الترخيص في هذه المخالفة. لما الترخيص هو المخالفة العملية القطعية حرام، فلذلك الترخيص وإجراء الأصل في جميع الأطراف ليس جائز. هذا كان النقطة الأساسية لحصول التعارض. كان قلنا شنو؟ أنه إذا لم يجرى الأصل في جميع الأطراف معاً لا بد أن يجرى في الطرف مرتبط في جميع الأطراف، وإلا يؤدي إلى ماذا؟ إلى المخالفة العملية القطعية. فهلا هذا الأصل يجرى في واحد بعينه لا مرجح، واحد لا بعينه يعني إذا أجرينا في هذا الطرف فينتفي في الطرف الثاني، وأجرينا في الطرف الثاني ينتفي في الطرف الأول، يصير تعارض بين الأصلين ويتساقطان، ومن ثم العلم الإجمالي يكون منجزا ليصير وجوب الموافقة القطعية على أساس أن الترجيح على أساس أن الحكم العقلي بلزوم انتساب المعلوم الإجماعي معلق على عدم الترتيب، وعدم الترتيب لا يحصل إلا بالتعارض، والتعارض لا يحصل إلا بهذا الفرض أنه الأرض في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية لا بد أن تكون من جنة التصرف بالكلام حتى يؤدي إلى التعارض ومن ثم تطابق الأصول ويثبت عدم الترتيب، ومن ثم يكون العلم الإجمالي مؤثرا في وجوب الموافقة القطعية. إمكان المخالفة العملية القطعية، لأن إجراء الأصول في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية شنو؟ حرام. فإجراء الأصول في جميع الأطراف لا يجوز، ما دام لا يجوز طرف واحد، ما دام طرف واحد إما في طرف معين ترجيح إلى مرة ثانية أو طرف غير معين يحصل التعارض. فأصلا هاي النقاط اللي ذكرنا في كلام المحقق النائم سابقا هاي النقاط نفسه، يعني إحنا ركنا من أركان المنجزية استفدناهما من العلم الإجمالي، العلم بالقدر الجامع، وأن لا يسري هذا العلم إلى الخصوصية، هاي ركنين من العلم الإجمالي، وركنين استفدناه من التعارض، لأن التعارض يقتلوا بماذا؟ أولا جريان الوصول في جميع الأطراف لا بد أن يجرى الأرض في كل طرف بغض النظر عن الطرف. وثانيا هذا الجريان الوصول في جميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية منه حرام، فلذلك لا يجرى الأرض في جميع الأطراف إلا في جميع الأطراف طرف واحد، طرف واحد معين يمكن في إسلام رجل طرف واحد غير معين في التعارض، لأن إجراءه في هذا الطرف ينفي الثاني وفي الطرف الثاني ينفي الأول، تصير تعارض بين الأصلين والانفصال. فلذلك احنا اتخذنا الركنين من التعارض اللي هو واسطة في التنزيل بالنسبة لوجود الموافقة القطعية. هذا الركنية بناء على الاقتضاء، واما بناء على العلمية من احتاج الى هذه المخالفة العملية القطعية. فحتى لو لم يكن هناك المخالفة العملية القطعية ممكنة، لا يمكن اجراء الاصل في طرف واحد، لان الدليل الاجمالي قد يكون. هذا الركن الرابع فقط على القول بالاقتضاء. اما على القول بالاقتضاء يا اخواني الركن الرابع من السيد الخوي رحمه الله عليه، سيد الخوي يقول مو لازم امكان المخالفه العمليه القطعيه من جانب المكلف، بل لا حتى ولو لم إجراء الأصل في جميع الأطراف إذا أدى إلى التركيز القصد على خلاف الواقع، هذا كذلك قبيح فيحصل التعارض. يعني المخالفة التركيز في جميع الأطراف قطعا مع الواقع، هذا هو المحظور. فمن الإنسان المخالفة العملية القصدية من جانب المكلف، والمثال المذكر لعدم الإنسان المخالفة العملية القصدية مثل إذا نحن نعلم بحرمة الجلوس في وقت واحد، الجلوس في الشارع أو في المقهى حرام، الجلوس في الشارع أو المقهى في زمن واحد مثلا الساعة الواحدة بعد الظهور، هنا إذا علمنا بحرمة الجلوس فهنا ممكن أن المخالفة العملية القطعية ارتكاب الطرفين، نجلس في الشارع في نفس الساعة نجلس في المقهى، ما ممكن المخالفة العملية القطعية. يعني لذلك ليس بمنجزة، لأن إجراء الأمر في جميع الأطراف من يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية؟ ما دام ما يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية معناه أن الأصل في بعض الأطراف صار. ليس يقول يقول لا، هذا التخفيف يجري ويكون حتما مخالف للحكم الواقعي، فلذلك بصير من الالتزام. يعني مخالفة الاصول مع الواقع، اللي هو ان وقعت او ما وقعت، يعني ولكن البقية المعلومة يقولون لا، الاصول اذا جرت في جميع الاطراف وتؤدي الى التركيز في المخالفة العملية القطعية، والمخالفة العملية القطعية حرام، فالتركيز في جميع الاطراف يجوز، فحتما في طرف وطرف معين ترجع الى مرجع غير معين تعارض تطاحه. اما لا، السيد الكل يقول لا، التعارض يحدث مجرد ان القطع بمخالفه التركيز في جميع الاطراف مع الحكم الواقع، فلا يجوز التركيز في جميع الأطراف، لأنه حتما واحد من هذه التركيزات مخالف للواقع، ولذلك قبيح إجراء الأصول في جميع الأطراف من الإمكان المخالفة العملية. هاي الركن الرابع بسياقتين، الركن الرابع يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى التركيز في المخالفة القطعية، وثانيا وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا على وجه مأذون فيه، يعني مأذون فيه يعني في التركيز، التركيز في جميع الأطراف يؤدي إلى التركيز في المخالفة العملية القطعية. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والتركيز لقصور في قدرة المكلف، لا محظور في إجراء البراءة في كل من الطرفين. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار أهمية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي بالتعارض يؤدي الاحتيال، فالتعارض منشأه هذا التخفيف في المخالفه العمليه الفطريه. واما بناء على الدينية فهذا كمثال التنفيذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤديه للتخفيف ولو في بعض الاطراف، فالعلم الاجتماعي يمنع من اجراء الاصل في بعض الاطراف. ولذلك واجب يعني لا يجرى الاصل في بعض الاطراف. وهناك سياسه اخرى لهذا الركن سلمناها السيد الاستاذ، وهي ان يكون جريان الاصل مؤديا الى التخفيف القطعي في المخالفه الواقعيه ولو لم يلزم التخفيف في المخالفه القطعيه. وهذا ما وهذا ما تقدم فيه الجودة السيد الخوني عن شبهة التأثير من قبل المحقق العراقي، ورأينا سيد السيد السعيد رد على هذا الكلام. وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، كما أن السياق المطروح فعلا هذا الركن سيأتي به تخفيف وتعديل بالنسبة لهذه السياق في مبحث الشبهة غير المحظورة إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.